بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. وأخوة الله سبحانه وتعالى شرعه للصيام وللتخفف من الطعام، والناس حولوه إلى شهر الطعام. بئس القوم الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان، والذين يسميهم العلماء الرمضانيون. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. وأخوة لدى بها الإسلام. غير رمضان ساعة ونص، ليه زودتوا نص ساعة؟ عشان يأكلون الناس، يعني كأن ساعة ونص ما هي كافية للأكل. لو الواحد يعبي قلابي والله يعبي في ساعة ونص. مرحبا شهر الصيام. بعد الظهر تدخل المطبخ تقول حريقة في المطبخ، الموقد فيه 10 عيون وكل عين تنخط وعلى كل عين قدر، وبعدين بعد العصر يدعونه تعال يا ابونا بالله تعال عشان تقلب قلب السمبوسه. مرحبا شهر القيام. تصور يقرا بنا صفحه من اولها الى اخرها، طبعا طويله على ابو بطن كبير، اللي معبى الى بطنه ما يقدر يوقف صفحه في سبيل الله سبحانه. مرحبا شهر الصيام. وترى الاطباء في الثلاث الليالي الاولى من رمضان في حاله استنفار في المستشفيات، تشوف طبيب العيون ما عنده واحد، وطبيب الاسنان ما عنده احد، وطبيب الأنف والأذن الحجرة مقفل العيادة، وطبيب الباطنية 10 أطباء وكل غرفة فيها 20 طبيب، وكل واحد على رأسه كذا الناس، كل واحد يقول بطني يا دكتور، بطني يا دكتور، بطنك من يمين يدك الله يملا يدك، وقف يدك يا أخي حتى يستريح بطنك. لم نمتنع عن أكلنا رمضانا، فالله أطعمنا به وسقانا. لم نمتنع عن أكلنا رمضانا، فالله أطعمنا به وسقانا. نجني من الغفران شهدا طيبا ونشم من أزهاره ريحانا. نجني من الغفران شهدا طيبا ونشم من أزهاره ريحانا. يا مسلمون، هل بالله فهمنا رمضان على هذا؟ هل الله شرع الصيام من أجل هذا الفعل؟ يا مسلمون، صوموا تصحوا. يا مسلمون، الله شرع شهر الصيام لترتفع التقوى ويكون الإنسان أقوى. دعوة، فهو شهر الجهاد، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القوة، وشهر الجلد، وشهر الكفاح. دعوة، شهر تضاعف فيه الحسنات. دعوة، شهر تقال فيه العثرات. دعوة، شهر تعتق فيه الرقاب من النيران. دعوة، شهر تفتح فيه أبواب الجنان. دعوة، شهر تغلق فيه أبواب النيران. شهر التراويح، شهر المصابيح، شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر العلاقة بالرحمن. كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وهذه كلها أوصافه؟ مرحبا شهر الصيام. مرحبا شهر الصيام. نلت الثواب وفزت في دنياك يا صائما شهر الهدى بشراك. نلت الثواب وفزت في دنياك. أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعد جنته غدا للقاك. أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعد جنته غدا للقاك. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مرحبا شهر الصيام، محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى في هذه الحياة، وأن يجمعنا في الجنة في الدار الآخرة، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. هذا الدرس أو هذه المحاضرة تلقى بمدينة جدة بجامع الشربتلي بحي الربوة، وذلك بعد مغرب يوم السبت الموافق 22 من شهر شعبان عام 1421 للهجرة، وعنوان هذه المحاضرة كما أشار فضيلة الشيخ خالد حفظه الله: مرحبا شهر الصيام، وذلك بمناسبة قرب حلول هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. شهر الصيام شهر يفرح به المؤمن ويحييه ويتشوق إلى لقائه ويتمنى أن يعيش أيامه ولياليه، كيف لا وهو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، شهر تضاعف فيه الحسنات، شهر تقال فيه العثرات، شهر تعتق فيه الرقاب من النيران، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، شهر تغلق فيه أبواب النيران، شهر التراويح، شهر المصابيح، شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر العلاقة بالرحمن. كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وهذه كلها أوصافه؟ إن المؤمن ليتمنى أن يكون العام بل الدهر كله رمضان، لما فيه من الخير ولما فيه من الفضل ولما فيه من الثواب الجزيل. فنحن نحييه ونرحب به ونفرح بمقدمه ونقول مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، لم تعد أرواحنا تهوى سوى حبكم في طاعة المولى، حبكم في طاعة المولى مرام، يعني المؤمن يتشوق إليها، هدف أن يحب الإنسان شهر هذا الصوم لما فيه من الأجر والصيام. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان، حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر لإنسان. هذا الشهر أيها الإخوة نحييه بكل قلوبنا ونحييه بكل عباراتنا ونحييه بكل مشاعرنا، لا لأنه شهر الأكل ولا لأنه شهر النوم ولا لأنه شهر المسابقات والفزازير والألغاز ولا لأنه شهر البشكات والسهرات، لا، ولكن لأنه شهر الطاعة ولأنه شهر التلاوة ولأنه شهر القرآن ولأنه شهر الذكر ولأنه شهر الإنفاق ولأنه شهر التراويح، نرتقي فيه في درجات الكمال ونزداد فيه قربا من الله، وهذا سر مشروعيته. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، والنداء بهذا اللفظ مشعر بإشعال المشاعر في النفس البشرية، كأن الله يقول: يا من آمنت إن مقتضى إيمانكم أن تستجيبوا لله ما دمتم مؤمنين. ما قال يا أيها الناس، لا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب هنا أي فرض وأوجب، وهذه العبارة ما تجي إلا في المفروضات الكبيرة مثل كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، ما تجي سهلة، لأن الصيام ليس أمر سهل. الصيام هو أبعد من مفهومنا الذي نفهمه أنه الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح بس، لا، الصيام له دائرة أوسع وله مفاهيم أشمل سوف نتعرض لها إن شاء الله في هذه الليلة. كتب عليكم الصيام، وكأن واحد يقول يا ربي ليش طيب حنا بس، قال لا، كما كتب على الذين من قبلكم. فليس الشريعة التي فرضها الله فقط في الإسلام، وإنما في كل الشرائع في كل الأديان والرسالات صيام، بل الصيام عندنا أهون الشرائع عن الأمم السالفة. كان في الأمم السالفة الذي يصوم يصوم عن الطعام والشراب والنكاح والكلام، إذا قال كلمة واحدة أفطر وعليه يقضي يوم كامل. ولهذا مريم لما أتت به قومها تحمله قد أخبرتهم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ممنوع الكلام مدام أني صائمة. ولهذا لما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، إيش سوت؟ فأشارت إليه لأنها صائمة. أيضا في الأمم السالفة كان الواحد يصوم النهار ويفطر مع غروب الشمس، فإذا أفطر وأخذته سنة من النوم لو بس نعاس حرم عليه الأكل إلى الفطور الثاني، خلاص الإمساك عندهم النوم، من يوم تغمض عينك انتهى هذا الإمساك. لكن نحن لا، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وأزال عنا الكلف فيه ويسره، ثم بيّن لنا سبحانه وتعالى لماذا فرض الله الصيام. هل لأن الله يستفيد من صيامنا؟ لا، لو صام الناس كلهم هل يزيد ملك الله؟ لو أفطر الناس كلهم هل ينقص ملك الله؟ لا، لكن الله بيّن لنا أنه إنما فرض الصوم من أجلنا نحن، من أجل أن تطهر وتزكو وتترفع ويزداد رصيد الإيمان والتقوى عندنا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا الغرض، ليش يا ربي فرضت علينا الصيام؟ أتريد أن تعذبنا بترك الطعام والشراب والحلال يا ربي؟ لا، بس من أجلكم أنتم لعلكم تتقون. وهذا من كمال الدين ومن شمولية هذا الإسلام، أنه يربي فينا الأرواح، وإذا كانت الأجساد غذاءها الطعام فالأرواح غذاءها ترك الطعام. ولذا ترون الناس كيف في رمضان يزداد الإيمان عندهم وتزداد نسبة التقوى في قلوبهم، ويقبلون على المساجد ويقرؤون القرآن ويتركون ما كانوا عليه من المعاصي، هذا في رمضان. لكن بعدين يعودون، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان، والذين يسميهم العلماء الرمضانيون. يقول فيهم أحد السلف بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ترى أحدهم ما إن يدخل رمضان حتى يستقبله بالفرح والمصحف والسجادة والخروج إلى المسجد والقراءة في المسجد للقرآن، ثم إذا انتهى الشهر ترك علاقته وقطع صلته بالله، يرفع السجادة إلى السنة الجاية ويرفع المصحف للسنة الجاية ويقدم استقالته من العبادة، خلاص بطلنا عبادة بعد رمضان. سبحان الله، إن رب رمضان هو رب شوال وهو رب شعبان، وهو الذي حرم عليك المعصية في رمضان حرم عليك في شوال، وهو الذي قال لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال حتى يأتيك شوال وتبطل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما قال إذا جاء شوال، الله ما جعل أمدا ولا مهلة لانقطاع العمل إلا بالموت، وما دمت حي لابد تعمل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، علم ينتفع به. ولد صالح يدعو، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية، هذا ينفع. إنما تبطل بعد رمضان ليش؟ من أخبرك أنك ستعيش رمضان الجاي؟ العبرة بالخاتمة. يمكن تصوم رمضان ما شاء الله ثم في شوال تموت وقد بطلت العبادة، ما ينفعك شيء من رمضان. ليه؟ لأن العبرة بالخواتيم. الخاتمة هي أهم شيء في حياتك، مثل السباق الآن. السباق العبرة فيه بيش؟ بالخاتمة. لو في حصان منذ بدء السباق هو الأول، ويوم في المرحلة الأخيرة في الشوط الأخير ما بقي بينه وبين النهاية إلا 20 متر، وقف واحد كان في آخر الخيل وجاء الأول، من الأول طول السباق ولا اللي يوصل هنا؟ اللي يوصل الأول. كذلك السباقات الرياضية في الماراثون أو في السباق 1500 أو 5000 أو 3000، العبرة بخط النهاية. وكذلك السباق إلى الله، العبرة بخط النهاية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة هنا قال العلماء رحمة التثبيت، إن الله يثبتك إلى أن تموت. وإذا أحب هذا الحديث في السنن: إذا أحب الله عبده استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. الشهيد يبعث ودمه يتعب، والملبي الحاج إذا مات يدفن في إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والذي مات على الخمر يبعث وكأسه في يده، والذي مات وهو يغني يبعث وقد تأبط عوده وتحبط آلته، والذي مات وهو على الزنا يبعث وهو يزني. ويبعث الإنسان على ما مات عليه. أجل تريد أن تموت بعد شوال وقد تركت العبادة؟ لا، تقول: لا والله أبغى. أجل استمر. وليس معنى هذا أن يبقى الإنسان في شوال كما كان في رمضان في العبادة، لا. طبعا رمضان موسم، والموسم دائما يضاعف الإنسان فيه جهده، مثل موسم التجارة عند الناس الآن. مواسم التجارة التجار في الموسم ينشطون، لكن في غير الموسم يصكون الدكاكين؟ لا، يفتحون الدكان ويداومون، لكن بحكم أن الزبائن قليل العرض يعني طبيعي. إذا جاء الموسم لا، بدال العاملين يحطون 4، وبدال البضائع القديمة يجيبون بضائع جديدة، وبدال ساعات العمل المحدودة يجيبون ساعات إضافية، وبدال العرض داخل الدكان يصير العرض خارج الدكان، ويمكن يسوي تخفيضات. موسم لكل تاجر، موسم. موسم الأدوات القرطاسية متى؟ في العام الدراسي. شوف كل المكتبات تعلن إعلانات، لكن بعد العام الدراسي خلاص قد راح المكتبة جالس لكنه فاتح الدكان. موسم الملابس الشتوية متى؟ ذا الحين. الآن تروح تشتري ما تشتري ملابس صيفية، ليه؟ برد ذا الحين، كل واحد يأخذ له فنيلة، يأخذ له كوت، يأخذ له كبوت، هذا موسمها. كل شيء موسم ينشط في الإنسان. أنت أيضا في تعاملك مع الله على هذا النحو، في الموسم تزود، في غير الموسم ما تبطل العبادة، تستمر لكن أقل في الحد الأدنى. الحد الأدنى المحافظة على الفرائض، ترك المحرمات، محافظة على الصلوات في المسجد. لكن في رمضان تزود الصيام، تزود التراويح، تزود الإنفاق، تزود صلة الرحم، تزود الإحسان إلى الناس. ليه؟ موسم. الحسنة فيه بألف حسنة. اللي يتصدق بريال في رمضان مثل ما يتصدق بألف ريال في غير رمضان، لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات. فيستقبل المسلم رمضان بفرح وبنية، نية الاستمرارية، نية فتح صفحة جديدة مع الله. لأن رمضان هو بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله عز وجل للناس للتدرب على العمل الصالح، على أساس بعد رمضان خلاص أصبح الإنسان جاهز، أخذ دورة تدرب، ما عاد يترك العمل الصالح، ربط علاقة بالمسجد بعد رمضان، هو في المسجد. في رمضان ما كان ينظر للحرام، بعد رمضان خلاص ما ينظر في الحرام. في رمضان ما كان يسمع الأغاني، بعد رمضان ما يسمع الأغاني. في رمضان ما كان يزني، بعد رمضان ما يزني. وهكذا في كل تصرفاته يبدأها متى؟ من رمضان، ليكون رمضان عاما وصفحة جديدة يبدأها في العيش مع الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. ثم قال عز وجل: أياما معدودات. وفي هذا نوع من التبسيط، يقول ربي لا تزعلون، كلها أيام معدودات، ما خليناكم تصومون طول السنة، إيش رأيكم لو فرض الله علينا الصيام طول السنة، نصوم ولا لا؟ والله نصوم غصب، واللي ما بيصوم النار، إيش رأيك تصوم ولا النار؟ إلا صوم ونص ولا أدخل النار. لكن ربي خلاها أياما معدودات، السنة 360 يوم، كم نصوم؟ 30، يعني 1/12، أياما معدودات، هذا رحمة من الله. ونحن عبيد، ما يسعنا أمام أمر سيدنا ومولانا إلا الرضوخ. لو قال الله صوم الدار كله نصوم الدار كله، لكن الله رحمنا وأمرنا بأن نصوم 1/12، يعني 30 من 360 يوم. وبعدين قال لنا في حديث في مسلم إن اللي يصوم رمضان ويغلق عليها في شوال بستة أيام يعطيه ربي صيام سنة كاملة. كيف يا ربي؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. رمضان يساوي 10 شهور، وستة أيام تساوي 60 يوم، 60 يوم يعني شهرين، وعشرة شهور كم سارت؟ سنة كاملة. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان في قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني إذا مرض الإنسان، والمرض حالة من حالات الضعف تعتري الإنسان ولا يستطيع معها أن يصوم، أن الجسم البشري يكون في حالة من التغير بحيث يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى اهتمام، فإذا جاء يصوم وهو مريض ازداد مرضه. طيب من الذي أمرضه؟ الله. وما دام الله هو الذي أمرضه فالله هو الذي عفى عنه الصيام. يلا افطر، ما دام مريض افطر. وبعدين بعدين فعدة من أيام أخر، أو على سفر، والسفر حاجة من حاجات البشر، إذ أن تبادل المصالح بين الأمم والشعوب وبين الأفراد تتطلب أن يسافر الإنسان من أجل الرزق والبحث عن المعيشة، فيحتاج هذا إلى السفر إلى هذا، وذاك يسافر إلى ذاك، والسفر تعب وقطعة من العذاب، لأن المسافر يتعرض لأحوال غير طبيعية، يحتاج معها إلى الغذاء، ويحتاج معها إلى نوع من المراعاة. فالله الرحيم سبحانه رحم المسافر، قال: أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا مانع أن تفطر إذا كنت مسافرا وتحتاج إلى الإفطار وتقضي بعد ذلك، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، ونحن نلاحظ أن مفهوم الصيام قد فرغ من مضامينه الشرعية عند كثير من الناس في هذا الزمان، فلم يعد رمضان يفرح به عند كثير من الناس من أجل هذه المفاهيم. لم يعد كثير من الناس يفرحون برمضان من أجل أنه شهر التلاوة وشهر القيام وشهر التراويح، لا، بل أخذت هناك مفاهيم دخيلة على المسلمين تطغى وتطفح، بل ربما تغلبت على المفاهيم الشرعية، وأصبح الإنسان لا يفهم من رمضان إلا هذه المفاهيم. من ذلك أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين يعتبرون شهر رمضان شهر الأكل والطعام والشراب. الله سبحانه وتعالى شرعه للصيام وللتخفف من الطعام، والناس حولوه إلى شهر الطعام، فإذا بدأ رمضان أقبل الناس على الأسواق كأنهم ما يأكلون إلا في رمضان، كأنهم صائمين طول العام. وجاء رمضان، شهر إيش يا جماعة؟ قالوا شهر الصيام. طيب الصيام يعني ما تشترون طعام، أنتم تصومون. طيب قال لا، رمضان كريم. إيش رمضان كريم؟ كريم عشان تصير أنت كريم على الفقراء. قال لا، كريم عشان نأكل يا شيخ. سنة ما تخدم شهر، سنة ما تخدم شهر، يعني يحوش طول السنة علشان يأكلها كلها في رمضان. وترى الناس من أول نص شعبان طبعا تشوف الأسواق المركزية تغير وجه الدكان كله، يشيلون كل شيء من البضائع ويبدأون يعرضون بضائع ما نشوفها في غير رمضان. اي نعم، هذه حاجات رمضان. وتبدأ القوائم والكشوف تنزل من النساء إلى الرجال، ويخرج الرجال إلى الأسواق، وأحيانا بمرافقة النساء. تقول لا تقضي رمضان إلا أنا معك، إني أعرف أنت، ما أنت تعرف، ما أنت تعرف الزين أنت، أنا اللي بروح أشتري براسي. وإنك لتعجب أيها الإخوة أن تنزل المرأة تقضي والرجال موجود. سبحان الله، بعض الناس ما يستطيع يشتري حتى حزمة بصل إلا والمرأة قدامه. بل رأيت واحد في السوق، في سوق الغنم، يبغى يشتري ذبيحة والمرأة هي اللي تشوف ظهر الخروف. هذا زين، هذا سمين، هذا سمين. سبحان الله، ايش دخل الحرمة في الخروف؟ انت رجال انت تشتري الذبيحة انت، لكن تقول لا تشتري انت، انا بروح اشتري انا، وهو وراها والعياذ بالله. وفي السوق تجي هو يدف العربية بس حمال، وهي تكرس يلا. لا، هذا من الأخطاء أيها الأخوة. المرأة لا تشتري ولا تطب السوق. المرأة جوهرة، المرأة درة، المرأة مخدومة، نحن نخدمها، تجلس في عرشها، ليس عدم ثقة فيها ولكن احتراما لها وحفظا عليها، حتى لا تنال منها الأعين الجائعة ولا تمتد لها الأيدي الخبيثة الملوثة، نقول لا اقعدي في البيت وقرن في بيوتكن، هذا كلام الله. طيب ما تخرج السوق، ما تخرج السوق، جميع المقاضي عليها إلا حالة واحدة، الأشياء الخاصة بها التي لا يمكن لي أن أعرفها، مثل ملابس أو ألوان أو مثلا أشياء داخلية لها ما أعرف لها، تجي معي، ما خليها تروح لحالها، لأن الشاة إذا مشت بين الذئاب ما معها راعي نهشتها الكلاب. إيش رأيكم إذا جاء الذيب وشاف شاة لحالها إيش يسوي؟ طوالي يفترسها. لكن إذا رأى الذيب الراعي واقف يقدر يقرب؟ لا. كذلك المرأة إذا خرجت السوق وهي لوحدها استشرفتها الذئاب البشرية بل الكلاب العاوية، وبدأت تتحرش بها وتضايقها وربما تزاحمها وربما تكلف عليها بالأرقام وربما تكلف لها بعض العبارات، والمرأة مسكينة مهددة بين هذا وهذا وهذا. بعض النساء تخرج من السوق وبعضهم تضعف أمام العبارات وأمام الكلمات وأمام المعاكسات، فلا تخرج امرأتك أو بنتك إلا وأنت الأول. لأن بعض الناس يقول لأني يستحي، أستحي يمشي مع مرتي. لا والله لا تستحي، قد تمشي أنت ولا يمشي غيرك مع مرتك، لا تستحي، امشي مع مرتك. وبعدين حدد مكانا معينا لشراء الغرض، واللي يشتري أنت، هي تجي وتشوف السلعة وتقول أبغى هذه، خلاص تفضل روح اركبي السيارة أنا أشتريها. لكن بعضهم لا، يقعد في السيارة مع الأطفال، يعطي هذا الرضاعة وذاك يغير له الحفاظة ويقول من شانها روحي أنت اشتري، لأنك أنت تجيبينها بالرخيص. صدق، يشتري بعرضة، لو راح يشتري السلعة بيأخذها بخمسين، لكن لما تجي هي وتكشف وجهها لراعي السلعة بكم هذه؟ قال بخمسين. قالت على شر خاطري. يا سلام، عشان خاطرك. قال عشان خاطرك بأربعين. لا لا لا لا لا، أرجوك خليها بثلاثين لي، أنا أول مرة وأنا عميلتك، أنا عميلتي. طيب بثلاثين مدام عميلتي، تفضلي بثلاثين. وتجي عند بعلها وجالس، شفت إني أعرف أشتري، والله جبتها بثلاثين، لو أنك كنت جبتها بخمسين. صح هي بخمسين، لكن عشرين من عرضك وثلاثين أعطاها المرة. تبيع عرضك بعشرين ريال؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فلا تنزل المرأة. لكن الذي يحصل أنهم ينزلون يقضون حتى رمضان، ويبدأون يكدسون هذه البضائع، وتحدث أزمة في الأسواق في أول رمضان. أزمة ليه؟ لأنهم يشترون بالكراتين، كرتون شعيري وكرتون تطلي وكرتون قمر الدين وكرتون نشأ، وشفت واحد كاتب كرتون قطر الموز. قطر الموز تعرفونه؟ هذا العلبة الصغيرة، الصغيرة هذه تكفي لها شهر، لكن تقول المرأة أعطنا كرتون، لأنها خلاص لوثة، لوثة الكراتين. وإذا جاب حبة قالت ليه حبة؟ حبة في رمضان بس، راح جيب كرتون. وتبدأ البيوت تملأ بهذه الأطعمة، أي نعم، مع اللحوم ومع الطيور ومع الأسماك ومع الخضروات ومع الفواكه، حتى تتعبأ المخازن وتمتلئ الثلاجات، ويبدأ شهر الصيام. وبدأ المسلمون يستقبلون رمضان بإيش؟ بالإعداد، خلاص لازم كل شيء موجود. وتبدأ المرأة من أول النهار في حالة طوارئ، تشوف في البيت تقول استنفار لكل القوى العاملة في البيت، الخادمات والأطفال والبنات والنساء، خاصة بعد الظهر. بعد الظهر تدخل المطبخ تقول حريقة في المطبخ، الموقد فيه 10 عيون وكل عين تنخط وعلى كل عين قدر. وبعدين بعد العصر يدعونه، تعال يا ابونا بالله تعال عشان تقلب، قلب السمبوسة انت، يعني شغلتك هذه التقليب بس عشان ويلا الى متى؟ الى المغرب. بل احيانا يدفع لسه ما غلقوا، وهيصة كما يقولون وزنبليطة. علشان ايش؟ علشان هذا المعو حقك البسيط، معه بسيط، هذا يكفي فنجالين قهوة وحبتين تمر وانتهى. لكن حولوه الناس من معه إلى حطوه برميل أو قلابي، يقول واحد يقول بطن ولا قلابي. وجاء الإفطار ووضعت أصناف النعم على الفطور بما يكفي لتحطيم معدة جمل، لو أكلها جمل طاح. السنة أن يفطر المسلم على تمرات ومذقة لبن أو شربة ماء، هذه السنة. وهذه السنة يقررها الأطباء، يقول الأطباء إن الإنسان إذا صام وامتنع عن الطعام من الصباح إلى المغرب حصل عند المعدة نوع من الفتور، لأنها في إجازة ما أكل الطعام، وهو نوع من العلاج الطبي للمعدات. أي نعم. فإذا جاء المغرب فينبغي إذا أريد تشغيل المعدة لممارسة عملها في هضم الطعام أن تعطى طعام خفيف في الأول ويكون فيه سعرات حرارية، يعني التمر، علشان يعيد لها نشاطها بعد تحمية، تحمية وتدريب، مثل اللاعب حق الاحتياطي إذا أرادوا ينزلونه يقول للمدرب يلا سوي لك حركات، في روح ينط من هناك وينط ويقول كذا ويقول كذا، إيش بقالوا هذا يسوي تحمية علشان ينزل، لا ينزل إلا قد هو محمى علشان لا يجي شد عضلي. كذلك المعدة، المعدة تحتاج إلى تحمية، إيش نحميها به؟ تحميها بتمرات ومذقة لبن، وتروح تصلي عشان ترجع من الصلاة وبطنك خلاص جاهز للأكل، تأكل ما في مشكلة. لكن التحمية عندنا حقتنا ذا الحين 30 حبة سمبوسة، هذه التحمية، و60 لقمة قاضي، اي نعم، و3 طيس شربة، و4 أكواب قمر الدين، ومثلها برتقال. وإذا غلق قالت بالله خذ بيبسي علشان تهضم. وقام يبغى يصلي المغرب، قد فاتته تكبيرة الإحرام وفاتته تكبيرة الركعة الأولى والثانية، وراح يصلي المغرب وهو يترع، وهو جاري يصلي في المغرب بعد العشاء ما قد جاء، شوفه وقع لأن التانكي مليان ما عاد فيه حتى للهواء مكان، وغلق صلاة المغرب وراح البيت. ودخل البيت وإذا بأمامه سفرة طويلة عريضة فيها 10 أطعمة، وجلس وهو لا يريد أن يأكل 7، لكن لازم يأكل، الويل له إن لم يأكل، لأن المرأة بالمشعب عنده لازم تأكل وتعطيه، ومن هذه وعلشان خاطري، وتأكل من هذه وعلشان خاطري وعلشان خاطرها وعلشان خاطرها، حتى ينفقع لابد يأكل. أنا سويتها لمن؟ وأنا تعبت علشان مين؟ وشوف هذا، ويخلون الحلا برا، علشان الحلا طبعا حلا كل واحد يبغى، ولو واحد جمعان يأكل حلا، فيخلونه آخر شيء علشان يغصب به الواحد، وعلشان خاطرها يصاب بالتخمة. في واحد كان ضيف عند مضيف عزيز عليه، فأعد له طعاما لذيذا وقدمه له في العشاء، ولما شبع وكف يده قال لا زد، قال خلاص اكتفيت، قال لا علشان خاطري، وأعطاه قطعة لحم أكلها بعد شوية قالوا هذه بالله عشان خاطري أكلها، وكان يطيعه علشان خاطره حتى كاد ينفجر من الأكل. ثم جاء ينام في الليل، وكان هذا في القديم قبل السيارات، نام ما جاه النوم طول الليل، أصيب بتخمة وبدأ طول الليل يتقلب يتقلب، ما في حمامات ويبغى يروح الخلاء ما هو قادر، ظلام حمامات ما في البيوت قدام. المهم عاش ليلته في عذاب إلى الفجر، ولما طلع الفجر خرج إلى الخلاء وتوضأ وجاء يصلي، وبعدين ودع المضيف وركب على حماره وجاء ماشي يبغى قريته البعيدة. ولما جاء في الطريق وقف على ساقية ماء، فالحمار كان ضميان فشرب حتى امتلأ، لما رفع رأسه الحمار قال من شأن الحمار بالله زد اشرب عشان خاطري، فالحمار مشى ما شرب، قال والله انك اعقل مني يا حمار، يقول انت شربت على قدرك، انا علشان خاطر صاحبنا ما رقدت البارحة، فعلشان خاطر زوجته يأكل ويأكل ويأكل إلى أن يكاد ينفجر. وبعدين وهو جالس كذا قم غسل، قال والله ما أقدر أقوم، جيبوا الغسيل عندي، فيجيبوا له الطست والصحن ويغسلونه مكانه، بالله قربوا المخدة عشان ينقعر. إيه نعم، خلاص معبى إلى الحنايا، الكفرات ما عاد فيها قطعة هواء، بنشرت كلها. وبعدين جاء صلاة العشاء، قم صل، قال طيب أولا يطولون الوقت، الحين ساعتين الحين بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين، في رمضان، في غير رمضان ساعة ونص، ليه نزودت نص ساعة؟ قال عشان يأكلون الناس، يعني كأن ساعة ونص ما هي كافية للأكل، لو الواحد يعبي قلابي والله يعبي في ساعة ونص، لكن البطن لازم ساعتين نعبي، وليتهم يقومون بعد ساعة ونص، لا يستمرون في الأكل. ثم بعد ذلك يأتي إلى الصلاة، فمنهم من يضيع صلاة العشاء ويحرص صلاة التراويح، بينما التراويح نافلة والعشاء فريضة، ومنهم من يبحث عن إمام يلعب بالصلاة، يقول دورونا إمام صلاته خفيفة، يعني يطبخ له الصلاة وكلها في خمس دقائق. اي نعم، وإذا شافوا إمام يؤدي الصلاة صحيح على الوجه الشرعي تنافروا منه وتناذروه وقالوا هذا فتان، والله يا أخي نحن وقفنا فيه إن حطنا في قيام هذا، تصور يقرأ بنا صفحة من أولها إلى آخرها، طبعا طويلة على أبو بطن كبير، اللي معبى إلى بطنه ما يقدر يوقف صفحة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيبحث له عن إمام يرفع الصلاة وبعدين يصلي له ركعتين ويمشي، غلق الصلاة، قال يا شيخ هذه تراويح هذه سنة صلينا خير. إيه نعم، وضاعت صلاة التراويح. وين يروح؟ يروح البيت تستقبله المرأة بقية الطعام، باقي القدور مليانة لازم تشطيب. إيه نعم، وتقدم له السفرة البقية، هذه مرة ثالثة الحين. وإذا جاء نص الليل قالت هيا الآن سهرة، لازم شوية مكسرات وشوية حلويات وشوية مشروبات، ويلا هاتي وعشان خاطري. وبعدين جاء السحور قالت ها شوف السحور ما يبغى له شيء خفيف، السحور لازم جامد علشان يقعد في بطنك إلى المغرب، صبه، فتجيب له أكلة من أعقد الأكلات، ويستمر الواحد في المقاومة يوم يومين وثالث يوم خلاص يحمل على الأكتاف ويسرع به إلى المستشفيات، وترى الأطباء في الثلاث الليالي من الأولى من رمضان في حالة استنفار في المستشفيات، تشوف طبيب العيون ما عنده واحد، وطبيب الأسنان ما عنده أحد، وطبيب الأنف والأذن الحجرة مقفل العيادة، وطبيب الباطنية 10 أطباء وكل غرفة فيها 20 طبيب وكل واحد على رأسه كذا الناس، كل واحد يقول بطني يا دكتور، بطني يا دكتور، بطنك من يمل يدك الله يملأ يدك، وقف يدك يا أخي حتى يستريح بطنك. وهذا هو رمضان عند الناس أيها الإخوة. هل بالله فهمنا رمضان على هذا؟ هل الله شرع الصيام من أجل هذا الفعل؟ لا، ورد في الأثر صوموا تصحوا، ليس هذا حديث، إنما هو أثر، وفيه الآن في أرقى مستشفيات العالم في أسلوب علاجي اسمه العلاج بالصوم، في أدواء وأمراض ما لها دواء إلا الصوم، قد سبق إليه القرآن. ولذا يوم نصوم الصيام الشرعي نصح، لكن نحن الآن نصوم فنمرض. ليه؟ ما صمنا كما أراد الله وما أفطرنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحل أيها الإخوة، الحل أن نغير أسلوبنا مع رمضان، وأن نجري تغييراً لمفاهيمنا وأذهاننا نحن ونساءنا وأولادنا وبناتنا، ونقول للنساء إذا جاء رمضان، كنا في شعبان نأكل 3 وجبات فطور وغداء وعشاء، في رمضان كم تصير الوجبات؟ 2، عشاء وسحور بس. أجل الطعام يزيد ولا ينقص؟ ينقص، نقص وجبة. اي نعم، فنقول للمرأة كم كنا نصرف في شعبان، ليكن مثلا معدل الصرف في المتوسط للأسر 2000 ريال. اي نعم، نقول له شوفي في رمضان نبغى نخلص صرف 1000 ريال، والألف الثاني هذا نروح نشتري بالمقاضي ونوزعها على جيراننا من الفقراء والمساكين، لأن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر من فطره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولهذا أجر تفطير الصائم أجر عظيم. والحمد لله الآن الجمعيات الخيرية وأيضا المؤسسات كلها تعين على هذا، في مسلمين الآن في بلاد المسلمين الفقيرة يتضورون جوعا ويفطرون على الماء ويصومون على الماء، ما عندهم شيء، هو فقير طول العام صائم طول السنة، ويجي رمضان فيزداد جوعه، ترسل 5 ريال إفطار صائم أو 10 ريال أو 100 ريال أو 200 ريال لهذه المؤسسات ويرسلونها. وقد حضرت أنا منها، حضرت مرة في إحدى الدول مناسبة في رمضان، وحضرت عند مؤسسة الحرمين الخيرية في مخيم وهم يفطرون مئات الناس، ورأيت كيف يصطف الناس من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر الفقراء وهم وقوف طوابير ينتظرون وجبة الإفطار والعشاء التي كانت تقدم لهم عن طريق الجمعية مؤسسة الخيرية والتي مبالغها من هذه البلاد المباركة. فعلى المسلم أنه يحط الفلوس هنا ويقول زوجته، ترى ما هو بخل، لأن بعض النساء لو جيت تقول لها الكلام هذا قالت ليه يعني تبغى تبخل علينا، لا مو بخل لا، لكن تغيير للفكر الخربان، تغيير للمفهوم الخاطئ عن رمضان. وبعدين رمضان هو هو، وإذا اشتريت شيء خاص رمضان أجيب علبة بس، كم أجيب شربة؟ علبة شربة. ليه السوق بجد؟ السوق موجود، إذا غلقت علبة جبنا علبة، ليش أجيب كرتون؟ وهكذا أيها الأخوة آكل أي طعام ميسر، وأحذر زوجتي وأقول لها شوفي أي طعام تسوينه لن آكله، لأننا نحن الذين نعين الزوجات على الإسراف، وإلا لو قلت لها ما بذوقه خلاص ما عاد تسوي، لكن من يوم تأكله تقول أجل بأعطيه هنا، وبالتالي كأنك تعينها على هذا المبالغة في إعداد الأطعمة. هذا من المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس، حتى إن بعض النساء لتشتغل بالطهي والطعام طول النهار وبالأكل والالتهام طول الليل حتى يخرج رمضان ولم تختم القرآن مرة واحدة. كثير من النساء يدخل رمضان ويخرج ما غلقت القرآن مرة، إن ما هي فاضية، من الظهر إلى المغرب طهي، ومن المغرب إلى السحور أكل، وبعد السحور صلاة الفجر، وبعد الفجر نوم إلى الظهر، هيا متى تقرأ القرآن؟ هناك أيضا مفهوم آخر عند كثير من الناس، وهو أن رمضان عندهم شهر المسابقات والفوازير والألغاز. ولذا نرى الوسائل الإعلامية المقروءة والمنظورة والمسموعة كلها تتسابق في أنها تضع مسابقاتها كلها في رمضان، والناس ينشغلون بهذا، وليتهم ينشغلون من أجل البحث عن الثقافة وعن الأسئلة الثقافية، لكنا لا بأس كون يجي سؤال ديني أو سؤال ثقافي أو سؤال علمي، ويقوم الذي يريد أن يشترك في المسابقة بالبحث في الكتب وفي الغوص في بطون الأمهات علشان يطلع، هذا مصلحة لا بأس. لكن المصيبة أن كثيرا من الناس يشترون هذه الإجابات، الإجابات يسويها واحد ثم يقوم يبيعها جاهزة، 30 سؤال ب30 ريال أو ب50 ريال أو ب100 ريال، ويقوم ذاك يرسلها للإذاعة أو للتلفزيون أو لأي جهة، وبعد ذلك تجي المسابقة ويأخذ عليها جائزة حرام. الجائزة لا يستحقها الإنسان إلا إذا حلها بنفسه، أما إذا أخذ الحل من غيره ولم يقم بحلها بنفسه فإن الجائزة حرام، وإذا أكلها أكلها حرام، لأنه نافس غيره من المستحقين الذين بذلوا جهدا في سبيل تحصيل هذه المعلومات، أخذها هو عن طريق الحرام، وبالتالي لا يجوز. أيضا من المفاهيم التي تنطلي على الناس في هذا الزمان أن شهر رمضان شهر الكسل وشهر النوم وشهر الخمول، ولذا يطلب الموظفون إجازاتهم في رمضان، وتعاني بعض الإدارات الحكومية من الأزمات، كل موظف يبغى إجازة، مما يضطرها إلى جدولة الإجازات بحيث تعطي لكل واحد قدر معين من رمضان، وتخفض حتى ساعات الدوام، دار الدوام 7 ساعات يخلونه 5 ساعات في رمضان. ليش؟ قالوا شهر رمضان يعني شهر إيش؟ شهر النوم، شهر الكسل، وهذا ضد فكرة مشروعية شهر الصيام. الله شرع شهر الصيام لترتفع التقوى ويكون الإنسان أقوى، فهو شهر الجهاد وشهر القوة وشهر الجلد وشهر الكفاح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار للمعارك الإسلامية الفاصلة يختار رمضان. غزوة بدر متى وقعت؟ في 17 من رمضان. من الذي حددها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي خرج لاقتطاع القافلة، قافلة قريش. فتح مكة متى كان؟ في رمضان. وفتح مكة معركة حدد ميقاتها النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد والأحزاب ما وقعت في رمضان. ليش؟ لأن الذي اختار التوقيت للمعركة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكفار فرضوا عليه المعركة حتى وصلوا إلى جبل أحد، وفرضوا عليه الأحزاب حتى وصلوا إلى الخندق اللي حول المدينة، فكان لابد أن يحارب. إنما إذا اختار هو المعركة اختار لها رمضان. بمنطقنا نحن أنه رمضان شهر نوم، احنا صائمين ما يصلح قتال فيه، خلينا نفطر وبعد في شوال نصير متقوين. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، لأننا صائمين نحن أقوى على الصيام وأقوى على الجهاد منه، ولهذا يقاتل في رمضان. غزوة معركة اسمها معركة حطين كانت في رمضان، معركة شقحب من المعارك الإسلامية الفاصلة التي اشترك فيها شيخ الإسلام بن تيمية ضد جيوش التتار كانت في رمضان. في العصر الحديث معركة العاشر من رمضان عام 73 التي حصلت بين الجيش المصري وبين إسرائيل، والتي دكت فيها جيوش الإسلام وجيوش الإيمان، دكت أعظم خط دفاعي في العالم اسمه خط بارليف، اللي كانوا يراهنون على أنه ما يمكن يخترق، اخترق أهل الجنود المسلمون وهم يحملون لا إله إلا الله في رمضان. هو شهر الجهاد، لكن في زماننا شهر النوم والرقاد، ولهذا خلاص نوم، يدق للفجر يصلي للفجر ولا يستيقظ إلا مع المغرب. نعم والله، تصلنا أيها الإخوة مكالمات من بعض النساء المؤمنات يشتكين من أزواجهن ويقولن والله تقول زوجها إنه ينام بعد السحور ما يصلي الفجر، وإنه يقول لا تقوموني إلا إذا قدوا بدفع، ولا فجر ولا ظهر ولا عصر، تقول ويقوم ويفطر إن كان نشيط راح يصلي، وما في ظهر ولا عصر ولا شيء، لكن هذه يعني قد هي روتين عشان يهضم بس مشوار، بس ما هي عبادة. تقول ويرجع بعد صلاة المغرب وتبدأ سهرة البلوت من بعد صلاة المغرب إلى السحور، ولا عشاء ولا تراويح، وما في إلا لنا ولهم كشف، واثنين يقومون واثنين يقعدون، وسرة وخمسين ومية، وكبوت وشاص، هاشاص ولا هاص، هاص وشرية وديمن وسبيت وإشارات، حتى بعضهم يلعب بالإشارة، إذا عنده الطلب يبغى سبيت قال كذا فوق، وإذا هاص قال كذا، هذه شغلة الرجال دي. وإذا جاه 7 و8 و10 قال إيه الله الليلة مزفت، الله يقلع الليلة هذه الشيء. وإن كان جته إكة وشيبة وبنت وولد و10 أوه شيخ الليلة نور، بس جيب جيب بس، واشترى صن على إيش؟ على ورق. هذه حياة الرجال دي أيها الأخوة، هذه حياة عقلاء. وكم يقعدون متى؟ ليتها شوية ويقومون من بعد المغرب إلى الفجر على هذا الشيء، ولا يكلون ولا يشبعون ولا يسأمون. أليس هذا واقع في كثير من الناس؟ كثير والله، لا كثرهم الله. وش يقولون؟ رمضان كريم يا شيخ، من قبل رمضان وهم يشكلون البشكات، يشكلون من 8 إلى 10 إلى 6، أقل عدد 6 عشان تتغير الوجيه، 2 يقومون 2 يجون، ولنا ولهم، والمقيد يقيد والمرأة تدلب عليهم بس بالنسكافة والحليب والقهوة والمكسرات، وآخر الليل السليق، وبعدين نوم عن الصلاة. يأكلون من نعم الله ولا يؤدون فرائض الله. وإذا قيل لهم بشيء قالوا رمضان، نحيي ليالي رمضان. هل إحياء رمضان بهذا الشكل؟ والله لقد أماتوا ليالي رمضان، لقد دنسوا محياه، لقد لوثوا صورته، لقد لطخوا سمعة رمضان بهذا السهر المحرم. ليالي رمضان لا تحيا بهذا، تحيا بالقيام، وتحيا بالقرآن، وتحيا بالذكر، وتحيا بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. من المفاهيم التي أيضا سادت في زماننا هذا أن شهر رمضان شهر التسول والشحاثة، فنرى طوابير المتسولين والشحاذين يخرجون كأنهم عفاريت، كأنهم كانوا مقبورين في الأرض. منين يجون؟ ولا تمر في شارع إلا وفيه 10، 5، 15. ليش؟ بدل أن يسألون الله يسألون الناس. بل بعض النساء تسأل وهي غنية وترى في أصابع يدها صبة الذهب وتسحش تشحث تقول عطني، ولا تستحي، الذهب اللي بيدها بيغنيها. لكن خلاص أصبحت مهنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشحاذة والسؤال، وقال لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والمسلم يأبى ويستأنف أن يمد يده لغير الله ويكتسب. ولما جاء الرجل يطلب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بما عندك من متاع، فباعه ثم اشترى له فأسا وحبلا، وقال له اذهب واحتطب وبع وأتني بعد أسبوع. فجاء الرجل بعد أسبوع وإذا بقد معه رأس مال، قال إن هذا خير لك من المسألة، أعطاك الناس أو منعوك. فالمسلم والمؤمن لا يشحث إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يمد يده إلا إلى الله، إنما يشحث الناس ويتسكع ويجلس في الشوارع يسأل. ثم في رمضان أيضا هذا مما لا يليق، حتى شوهوا أيها الإخوة صورة رمضان أيضا، وهذا يكون في أول رمضان وفي آخره. بدأنا نلاحظ الآن أسلوب ما كان موجود، وهو استقبال رمضان وتوديعه بالمفرقعات والألعاب النارية والطرطعان، وهذه تصرف فيها مبالغ ويتعرض فيها الأطفال لإصابات وتؤدي إلى حرائق وكوارث، وليس منها أي مصلحة إلا فقاعة نارية في السماء. بعض الألعاب تصل قيمتها إلى مئات الريالات، وبعض الصواريخ 50 ريال، وبعضها 10 ريال، وبعضها 5 ريال. يولعها الولد وتروح في السماء طخ وخلاص، 5 ريال أحرقها كذا، 10 ريال أحرقها. ومنين 10 والـ5؟ من جيب أبوه، إما يسرقها أو من عند أمه، أو ربما يسرقها من دكان أو من معرض. وهذا من الأخطاء الذي ينبغي أن نحاربها جميعا، لأنها تؤدي إلى مصائب وإلى إزهاق وتضيع للأموال في غير حق. من المفاهيم أيضا التي عندنا اليوم أن كثيرا من الناس ينتظرون إجازة العيد ليسافروا إلى خارج البلاد، في حين يقبل أهل الدنيا كلهم إلى هذه البلاد فرارا من الأجواء السيئة إلى أجواء العبادة والقيام والعمرة في رمضان. نرى هؤلاء المحرومين وهم يتسابقون على محلات ومؤسسات السفر من أجل الحجز والخروج إلى خارج هذه البلاد، تاركين خلفهم الحرمين الشريفين وتاركين الأجواء العبادية الصالحة ليذهبوا إلى خارج البلاد، حيث الفجور والخنا والزنا والعياذ بالله. وهذا من الحرمان، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. أيضا من الناس من يؤدي الصوم والقيام على أنه عادة، يعني تعود أن الناس صومون وصال، وهذا لا يستفيد من عبادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان وقيده بشرطين. من صام رمضان أولا إيش؟ إيمانا، والثاني واحتسابا. إيش معنى إيمانا واحتسابا؟ معنى إيمانا أي تصديقا بفرضيته وقبولا لمشروعيته وشعورا بأنه عبادة تعبدنا الله بها وركن من أركان دين الله، فهو من أعظم العبادات ومن أزكى القرب والطاعات. هذا تصديقا. واحتسابا أي أحتسب أطلب الثواب من الله على هذا، ولذا أحس بلذة وأنا أحتسب أن صيامي هذا عند الله، ولذا ما أحس بتعب. ليه؟ لأني أحس بأن فيه ثواب عليه. لكن حينما لا يحتسب الإنسان يستبطئ رمضان ويراه طويل ويراه ممل. ليه؟ لأن ما عنده احتساب، مو محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما جيت تصلي في أي مسجد تحتسب وقوفك بين يدي الله، ولا تشعر بأنك يعني خسران في هذا الوقفة. لا، كم من الوقفات تقضيها في الأسواق وفي المعارض وفي الشوارع وفي الروحات. بل الآن الناس يخرجون يمشون في الطرقات، تشوفونهم عندكم في بعض الشوارع شوارع المشي بس، يخرج يمشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون من بيوتهم، ما يخرجهم إلا إيش؟ الجوع. يخرجون من الجوع. واليوم الناس يخرجون من بيوتهم من إيش؟ من الشبع. إذا تعشى قال يا شيخ والله ما أقدر أنام، بطني مليان، إيش أسوي؟ قال نخرج نهضم، ويخرج يمشي لساعة ولا ساعتين علشان يبعد اللي في بطنه. فما ينبغي أيها الإخوة لنا أن نسلك هذا المسلك، بل علينا أن نحتسب صيامنا، ونحتسب قيامنا، ونحتسب قيام ليلة القدر، لأن الحديث في ثلاثة أحاديث صحيح. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من العادات التي دخلت علينا أن بعض المسلمين إذا صام ساءت أخلاقه وأصبح زعلان طول اليوم، هو زعلان وواصله له لهن ولا يسلم ولا يتكلم، وبعضهم وهو في المكتب كذا وفي الشارع كذا. وإذا أردت تشوف نموذج أخرج في الحلقة مع الظهر في رمضان، شوف المصاقعة بالمشاعيب والصمل. ليه؟ رمضان كريم، رمضان شهر المضاربة. وإذا جيت في إدارة حكومية لك معاملة عند المدير يقول لك الفراش خلها لشوال. ليه؟ أنا مستعجل، المدير صايم، ترك تدخل تلقاه في وجهك، واحد دخل قبلك ولقيها. فأنت أنا أقول لك خلي المعاملة بعدين، ما لقيت تراجع إلا في رمضان. رمضان ترى وصلانة المدير مرة، فأنت خلك شلجلها. سبحان الله، من قال لنا أن هذا مفهوم الصيام؟ الإسلام شرع الصيام لتربية الأخلاق ولتعويد الإنسان على الانتصار على نفسه. ولهذا جاء في الحديث قال فإن سابه أحد، لو واحد سبك واستثارك إيش تقول له؟ إني صائم. تقول ما أقدر أقول لك شيء، أنا بإمكاني أرد عليك، لكن لأني صائم أخلاقي أوسع من أخلاقك، ما أقدر أقول لك شيء ولا أرد عليك، إني صائم. هكذا أدبنا الإسلام. إنما في زماننا لمجرد أن الإنسان صائم خلاص يتنرفز ويزعل ويضارب لأتفه الأسباب ويلعن ويسب ويشتم، وكأن خلو معدته هو الذي يتحكم في تصرفاته وأخلاقه. إن كان معدته مليانة ما شاء الله أخلاق، إذا معدته فاضية ما في أخلاق. بئس الإنسان الذي لا يتخلق بالأخلاق إلا تبعا لمعدته. من الناس من يفطر في رمضان على الدخان، يصوم رمضان فإذا جاء الفطور تناول التمرة وبجوارها جمرة، بل بعضهم يغلط فيولع الشجارة قبل التمرة ويتناول التدخين. والتدخين في غير رمضان حرام، وتزداد حرمته في رمضان. والمسلم يعرف أنه صاحب إرادة، ولهذا انتصر على الدخان أثناء الصيام، ما توسوس لنفسه أنه يشرب دخان وهو صائم، لكن ينهزم أمام نفسه ما إن يفطر حتى يدخن. الإسلام أباح لك أن تفطر على الحلال، أما الدخان هو حرام من أول، فتفطر على الحرام، بل هو فرصتك إذا كنت تدخن، فرصتك أن تتوب إلى الله من الدخان في رمضان. وتجي إلى نفسك وأنت تفطر تقول أنت يا نفس من الصباح إلى المغرب ما قلت ولا كلمة، والآن تبغى أنت العبيد، والله ما تذوقين ليلة واحدة. وفي اليوم الثاني طبعا بتصوم، المغرب الثاني سواها مرة ثانية، وفي اليوم الثالث بتصوم، في الليلة الثالثة ما عاد تبغى الدخان، لأن الفترة الانسحابية حقت الدخان تنتهي في 3 أيام بحكم التعود والاستمرارية فيه. إذا ترك الإنسان يصير عنده صداع، لكن بعد 3 أيام تنتهي الحالة خلاص يصير طبيعي. فهي فرصتك، وخاصة إذا عرفت أن التدخين محرم، لأن بعض الناس يدخن لعدم يقينه أن الدخان حرام، لكننا نؤكد له أن التدخين محرم بنص القرآن، نص صريح مو استنباطي، لا نص صريح. ومرة سألني واحد من الناس بالتليفون يقول لي يا شيخ الدخان حلال ولا حرام؟ قلت له أول شيء أنت أجبني بعدين أجيبك أنا، الدخان طيب ولا خبيث؟ فسكت. قلت الموز طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت إيش بك ما تكلمت في الدخان، الدخان طيب ولا خبيث؟ قال ما أدري. قلت لا أدري، هل تعلمني طيب زي الموز؟ قال لا. قلت خبيث؟ قال خبيث. قلت متأكد أنه خبيث؟ قال نعم. قلت اقرأ قول الله في سورة الأعراف، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا آمنا بأنه خبيث حكمنا بأنه حرام. والذي يعطيك الدليل على أنه خبيث الشركة الصانعة، الشركة الصانعة تكتب على كل علبة التدخين يضر بصحتك، يعني طيب ولا خبيث؟ اللي يضر خبيث. كل شركة صانعة تصنع مصنوع تسوي دعاية له، إلا الدخان دعاية ضده. وكل طعام أو دواء له تاريخ صلاحية، تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء، إلا الدخان ما في صلاحية، خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه خربان يضرك وبرضك تدخن. هل تقدر تشرب الدخان في المسجد؟ ها؟ لا. لكن لو مع خبزة وانت في رمضان تقدر تشرب تأكل، نفطر في الحرم. في بعض الإدارات الرسمية ممنوع التدخين، طبعا ممنوع بأمر سامي، لكن بعض الإدارات ما تنفذ لأن المدير مدخن، وبعضها تنفذ. فلا يجد المدخن فرصة للتدخين إلا فين؟ في الحمامات. نعم يدخنون في الحمام. لو واحد تذكر وهو جالس على الكرسي أن في جيبه سندوتش يبغى يفطر، هل يقدر يأكل في الحمام سندوتش؟ ما يستطيع، ولو أكل يطرش، ما يصلح طيب مع خبيث. لكن لماذا يستسيغ المدخن أن يدخن في الحمام؟ بل بعضهم يقول والله ما أنبسط إلا في الحمام، لأنه يدخن من فوق ومن تحت فيطلع دخان أصلي. أجل هذا دخان طيب ولا خبيث؟ خبيث. وما دام خبيث فهو حرام، وما دام حرام ليش تشرب الحرام يا أخي ليش؟ وليس حراما من هذا الوجه، هو حرام لأنه خبيث، وحرام لأنه تبذير، وحرام لأنه ضرر صحي، وحرام لأنه مفتر، وحرام لأنه لا يذكر عليه اسم الله. ما في واحد يدخن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمعتوا حد يسوي كذا؟ وحرام لأنه لا يحمد الله عند نهايته، ما في واحد غلب يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. وحرام لأنه يعلم صاحبه خصلة من خصال البهيمة. الإنسان إذا أكل طعام وبقي منه شوية فين يوديه؟ يشيله. البهيمة إذا أكلت شيء من الطعام وبقي شيء فين تسوي به؟ ترصعه. شارب الدخان إذا غلق من السجارة فين يوديها؟ يرصعها برجله يدوس عليها. هذه خصلة ما تليق بك إنسان. أجل التدخين حرام، وبالتالي ندعو كل مدخن إلى أن يتوب إلى الله بمناسبة شهر رمضان. والآن إلى الأذان. من الأشياء أيضا التي يقع فيها بعض الناس أنه لا يحافظ على صلاة التراويح، وهذه من خصائص رمضان ومما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في رمضان. ومنهم من يحافظ عليها لكنه يهمل أولاده بحكم أنهم صغار، وهذا من الأخطاء. لا بد أن تلزم أولادك بصلاة التراويح كما تلزم هم بصلاة الفريضة حتى يتعودون عليها وينشؤون عليها. ومنهم من يأخذ أولاده معه في المسجد لكن يهملهم ويتركهم يلعبون ويؤذون الناس، وهذا أيضا من الأخطاء، إذ لا بد من مراقبة تصرفاتهم وجعلهم بجوارك في المسجد عن يمينك وعن يسارك، وأن تمسك بهم في أطراف الصفوف حتى لا يتأذى منهم الناس ولا يحصل منهم أي إزعاج للمصلي. أيضا من الناس من لا يأخذ عمرة في رمضان، وهذا من الحرمان، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. وإيش رأيك لو قيل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، هل تحج معه ولا لا؟ كل واحد يحج لو نمشي على وجهنا، لكن عمرة في رمضان ثوابها يعدل ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يحرص على العمرة لكن يضيع أهله وأولاده، إما أن يتركهم في بلده من غير رقيب، أو أن يأخذهم معه ويهملهم في الأسواق، هو في الحرم وهم في الأسواق. ومنهم من يترك عمله ووظيفته من غير إذن، ومنهم من يكون إمام فيخون أمانته ويترك مسجده ويروح يعتكف ويتعبد ويترك مسجده، وهذا حرام. الإمامة مسؤولية فلا بد أن تقوم بها، وإذا احتجت إلى العمرة فلا بأس أن تأخذها في النهار بحيث لا تغيب عن المسجد ولا تضيع المسلمين الذين هم في ذمتك. ومنهم من يتساهل في إخراج زكاة الفطر أو يخرجها نقودا. ومن النساء من إذا حاضت أو نفست تركت جميع الطاعات، الحيض والنفاس يمنع المرأة من الصيام والصلاة لكن لا يمنعها من الذكر ولا يمنعها من قراءة القرآن غيبا، إذا كانت تقرأ شيء من القرآن غيب تقرأ ما في شيء ولو كانت حائض، وتستطيع أن تقرأ القرآن لكن من دون أن تمس المصحف بحيث يكون عندها من يفتح لها المصحف، وبعض أهل العلم رخص في أن تمس لكن من وراء حائل بواسطة الدسوس، لأنه لم يرد نهي شرعي قاطع في الموضوع. ومن النساء من هن من تحرص على الصلاة في المسجد، وهذا طيب، إلا أن بيتها أفضل، لو صلت التراويح في بيتها أفضل، لكن لو قالت أنا ما أنشط أو عندي أطفال يشغلوني أو ما أؤدي الصلاة كما ينبغي أبغى أروح المسجد، فلا يجوز منعها، لا بأس تجي، لكن تجي وهي أولا محتشمة في ثياب رثة، يعني ما تكون مزركشة ولا لافتة للنظر وغير متعطرة، ولا تزاحم الرجال ولا تدخل من مداخلهم، ثم تأتي إلى المسجد وتستقبل القبلة ولا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تتحدث مع أحد من النساء، جت تصلي ما جت تسولف، وإذا عندها أطفال لا تأخذ طفل خليه في البيت. أما ما يحدث اليوم من النساء شيء عجيب، يجون بالملابس وبالعطور وبالبخور وبالتبرج كأنهم رايحين معرض أزياء، ويأتون بالأطفال ويأتون بالمكسرات والقهوة والشاهي والتمر وسواليف وعلوم، هذا صلاة ذي ولا لعب؟ هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض النساء. هذه أيها الإخوة بعض المفاهيم التي تمنع الناس من معرفة المفهوم الشرعي للصيام، ونريد تغيير هذه المفاهيم أيها الإخوة حتى نفرح برمضان ونتشوق إليه ونحييه، لكن بالمفهوم الشرعي الذي يرفع الله به درجاتنا ويغفر به سيئاتنا وزلاتنا ويعتقنا فيه من النار ونخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن، يقول: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك لنا فيما بقي لنا من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على القيام والصيام، وأن يجنبنا فيه الزلات والآثام، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا لما يحبه ويرضاه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيد وأن ينصر إخواننا الصامدين المجاهدين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم الصهاينة، وأن ينزل على اليهود بأسه الشديد وعذابه الأكيد، فإنه لا يعجزه، إنه ولي ذلك القادر عليه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجيب باختصار، هذا المجلس أحضره لأول مرة، فما توجيهكم لي؟ هل أستمر؟ وما هو الأجر الذي أحصل عليه من ذلك؟ نعم يا أخي الكريم، استمر ولا تنقطع عن مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر رياض الجنة، وإذا انقطعت عن رياض الجنة وقعت في رياض النار، وإذا استمريت بالجلوس في مجالس الذكر وقعت في رياض الجنة، وقادك الذكر إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة. فاستمر يا أخي الكريم، فهنا هنا محلات الإيمان، هنا يوجد الإيمان، هنا سلعة الرحمن. أسأل الله أن يثبتني وإياك وكل مسلم على هذا. هل من الأفضل أداء صلة الرحم في رمضان أو بعد رمضان؟ كل عبادة تتم في رمضان فهي أفضل من غيرها في رمضان. اللي يتصدق في رمضان أفضل من غيره، اللي يصل رحمه في رمضان أفضل من غيره، اللي يبر والديه في رمضان أفضل من غيره. وإن كان بر الوالدين ليس في رمضان لوحده، وإن كانت الصدقة ليس في رمضان لوحده، لكن في رمضان يزود على أساس اغتنام فرصة الزمان. أنا أعمل في مدرسة، وإدارة المدرسة لا تسمح لي بصلاة الظهر في المسجد خلال أيام الدوام من السبت إلى الأربعاء، ما حكم وضعي يا شيخ؟ إن كنت تستطيع أن تصلي جماعة بما معك في المدرسة، إذا فاتت صلاة في المسجد تصلون جماعة هذا طيب، أما إذا كنت لا تستطيع بحيث يمنعونك من الصلاة ثم لا تصلي في المسجد ولا تصلي في المدرسة أيضا، إذا غلقت حصة ينصرفون وتبقى لوحدك، فلا، أخرج صلي إلى المسجد حتى ولو أدى ذلك إلى فصلك من الوظيفة، فإن سيجعل الله سبحانه وتعالى لك أمرا ويسرا. يقول ما هو البرنامج المقترح للطلاب خلال رمضان المبارك؟ البرنامج المقترح أن يبدأ الإنسان حياته بصلاة الفجر في المسجد، وإذا استطاع أن يجلس إلى الإشراق فهذا خير خصوصا في رمضان، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته ليرتاح إلى أن يأتي وقت الدراسة، الدراسة 9:30 أظن أو 10، ثم يستيقظ ويذهب إلى المدرسة ويعود من الدراسة ليصلي، طبعا يصلي الظهر في المدرسة، يصلي العصر في المسجد اللي بجوار بيته، بعد صلاة العصر يجلس في المسجد فترة لسماع درس أو لقراءة قرآن، يأتي إلى البيت قبل المغرب يقرأ قرآن إلى أن يأذن المغرب، يفطر على تمرات وفنجان قهوة، يذهب ليصلي ويرجع يتعشى عشاء خفيف، ويخرج مبكرا إلى المسجد ليقرأ قرآن إلى العشاء، يصلي العشاء والتراويح كاملة حتى ينصرف الإمام، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعد صلاة التراويح والوتر يرجع إلى بيته، ثم يرى دروسه وواجباته المدرسية ليحلها، إذا انتهى منها يبحث مع أهله هل هناك من صديق نزوره أو رحم نعودها أو والد أو أي عمل، أو لهم طلبات أو مقاضي أو مستشفى، إذا ما فيه يبدأ في النوم، بحيث لا تأتي الساعة 11 على أبعد تقدير خاصة في أيام الشتاء إلا وهو نائم، ليستيقظ قبل السحور بوقت، ويبدأ ذلك بصلاة ركعتين في آخر الليل خير من الدنيا وما عليها، ثم يتسحر ويكون السحور متأخر إلى قبل يعني الأذان الفجر، لأن السحور فيه بركة كما قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يقول لي زميل يصوم السنة كلها عدا العيدين، هل هذا جائز؟ أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، وهذا ليس أفضل من هذا الصيام، يعني كونه يصوم الدهر كله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله، وعليها أن يمسك يعني أفضل الصيام وهو صيام يوم وإفطار يوم، لأنه إذا استمر في صيام العام كله فلن يستطيع، سيأتي يوم من الأيام يبطل ولا عاد يصوم ولا شيء، إنما إذا صام يوم وأفطر يوم هذا أفضل شيء. أنا أحفظ القرآن، هل الأفضل لي أن أصلي صلاة التراويح في أهلي كي أؤمهم أم أذهب إلى المسجد؟ لا، الأفضل أن تصلي مع الناس في المسجد، وإذا أردت أن ترجع لتصلي مع أهلك ثانية فهذا فضل، أما أن تحرم نفسك من جماعة المسلمين وفي المسجد فلا. أنا مصاب بالشك خاصة في أهلي، هل يؤثر ذلك على عبادتي؟ نعم يا أخي الكريم، لا يجوز لك أن تتخون زوجتك أو تشك فيها، فإن الأصل فيها البراءة والأصل فيها الثقة، أما أن تتهمها أو تشك فيها فهذا نزع الثقة منها، وبالتالي تحملها هي على أن تخونك. إن بعض النساء طيبة وليس فيها مجال للخيانة، لكن زوجها لا يثق فيها فترى أنها خائنة خائنة ولو كانت طاهرة، فتضطر تسوي تقول ما دام إني خائنة خائنة جلب أخونا صدق، فلا تحمل امرأتك على الفاحشة، عليك أن تثق فيها. نعم، إلا إذا كنت ترى شيء، يعني بعض الناس يدس رأسه في الرمل وهو يشوف الفضيحة، هذا ديوث. أما إذا لم تكن ترى شيء وزوجتك طيبة ولم تلاحظ عليها لا معاكسة تليفونية ولا تبرج ولم تراها على باب ولا على شباك ولا رأيتها في أشياء ثم تفترض فيها أنها خائنة، هذا ما يجوز، هذا من القذف ومن السوء والعياذ بالله. هل أنوي كل ليلة من رمضان أم أنوي من أول يوم من الأيام؟ طبعا النية عمل قلبي والتلفظ بها بدعة، ومدام دخل رمضان وأنت تنوي أن تصوم فقد انعقدت نيتك، ولا يلزمك أنك تتلفظ أو تنوي كل ليلة مجددة، لا، أنت ناوي أنك تصوم رمضان وهذه هي النية المطلوبة. من كان عليه أكثر من كفارة هل يجوز جمعها في كفارة واحدة؟ إذا كانت الكفارة لحلف على شيء واحد فكفارة واحدة، لو كانت 10 محاليف كأن تحلف مثلا أنك ما تزور فلان من الناس ثم بعد ذلك جاءك ناس قالوا إلا تزوره قال والله ما أدخل عليه، هذه صارت يمينين، ثم جاءك بعدين الناس وقلت والله ما أدخل عليه صارت 3، ثم أردت أن تدخل عليه كم تكفر؟ 1. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فعلى كل يمين كفارة مستقلة. يقول زوجتي كان يأتيها الحيض في رمضان ولا تقضي خجلا من أهلها، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء، هل يلزمها كفارة؟ إن كانت جاهلة للحكم فلا يلزمها كفارة، وإن كانت تدري فيلزمها كفارة عن كل يوم مسكين بعدد السنوات التي أخرتها. الرجل يريد أن يتصدق لبناء مسجد ويريد أن يدفع هذا المبلغ، لكن يريد أن يؤجل هذا إلى رمضان، هل يجوز إخراجها الآن بنية إخراجها في رمضان بسرعة إكمال العمل في المسجد؟ نعم، إذا كان العمل في المسجد متوقف والناس يتعطلون عن الصلاة وانت تبغى تنتظر إلى رمضان الآن أفضل، لكن الآن ما بقي إلا أسبوع الحين على رمضان، فتأخيرها أسبوع ما يأثر في بناء المسجد ولا يعجل، فالأولى أنك تأجل عشان تصادف إن شاء الله فضيلة رمضان. يقول هل على من ذاكرته ضعيفة صلاة وصيام؟ نعم عليه صلاة وصيام، لأن الذاكرة وقوة الحافظة هذه ما لها علاقة بالحكم الشرعي. نعم، ما دمت في يعني عقلك وسوي تفهم فإنه يجب عليك الصوم والصلاة حتى ولو كانت ذاكرتك ضعيفة، يعني ما عندك ذكاء. نعم، أخذ الدم من الأصبع للتحليل هل يؤثر على الصيام؟ لا ما يؤثر. ما حكم أخذ مال مقابل الإمامة بالناس في التراويح؟ لا بأس، الذي يريد مثلا أن يصلي بالناس وسحب له مكافأة من الدولة أو من جمعية أو من شيء لا بأس. نعم، لأن هذا مما يعين على الطاعة، وطبعا عليها أن يصحح نيته وأن يكون هدفه الصلاة، لكن هذا المال الذي يأتيه عون له على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول بحكم معارفي وعلاقتي بالأثرياء يأتيني زكاة وأقوم بتوزيعها في قرى المنطقة منذ زمن طويل، والآن لله الحمد اختلف الحال وتحسنت أوضاعهم، وما زال يأتيني بعض الشيء، فهل أقبلها أم أعتذر عن ذلك؟ اقبلها وقم بتوزيعها في المنطقة التي كنت توزعها إن كان أهلها لا يزالون محتاجين، إذا وجدت أن حاجتهم قد انتفت فوزعها في منطقة أخرى، لأن هؤلاء الذين استأمنوك على هذا المال أعطوك أيضا ثقة في أن توزعها على من يستحق سواء في هذه المنطقة أو غيرها، لأنهم ما حددوا لك المنطقة، هم قالوا أعطها المستحقين فأنت تعطيها المستحقين وتجتهد، ولك إن شاء الله أجر إيصالها، لأن الدال على الخير كفاعله. نرجو منكم تذكير الناس بمقاطعة المنتجات التي تعاون إسرائيل، لا شك المؤمن مأمور بالتضامن والتعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مقتضى التعاون على هذا أنه أي إنتاج تستطيع أن تتخلص منه وتأخذ بدلا عنه من غير الدول التي تدعم إسرائيل أو شيء، أن هذا من باب التعاون على البر وعلى فعل الخير إن شاء الله، وهذا ممكن. يقول هل يبطل صوم الذي يكثر من الغيبة والمزاح ولا يستطيع تركه لأنه عادة؟ لا، لا يبطل صومه، لكنه يضعف أجره ويقل ثوابه. أي نعم، لأنه إذا لم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فعليه أن يترك الغيبة والمزاح وأن يجاهد نفسه وأن يشغل نفسه بذكر الله وبالقرآن حتى يكتمل له صيامه بإذن الله. أكتفي أيها الإخوة بهذا القدر من الإجابة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وإلى إن شاء الله اللقاء في الحلقة القادمة في شهر شوال، نظرا لأن رمضان يتوقف في هذا الدرس، كما نعتذر أن الدرس هذا الشهر قدم أسبوع، يعني كان المفترض أن يكون ليلة السبت القادم 29، لكن الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد رأوا أن يقدموا هذه الليلة لأنهم خشيوا أن يكون يوم السبت يكون من رمضان، فحتى لا يضيع يعني علينا الدرس قالوا نقدمه أسبوع، قلنا لا بأس، وفيما حصل بركة والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، وأخوة لدى بها الإسلام، وأخوة لدى بها الإسلام، هل الصيام طهر الأرواح فغدت به أيامنا أفراحا، هل الصيام طهر الأرواح فغدت به أيامنا أفراحا، شهر أطل على الوجود مبارك لم يبقي ألما ولا أتراحا، شهر أطل على الوجود مبارك لم يبقي ألما ولا أتراحا، رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، وأخوة لدى بها الإسلام، وأخوة لدى بها الإسلام، لم نمتنع عن أكلنا رمضانا فالله أطعمنا به وسقانا، لم نمتنع عن أكلنا رمضانا فالله أطعمنا به وسقانا، نجني من الغفران شهدا طيبا ونشم من أزهاره ريحانا، نجني من الغفران شهدا طيبا ونشم من أزهاره ريحانا، رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، وأخوة لدى بها الإسلام، وأخوة لدى بها الإسلام، يا صائما شهرا هدى بشراك ملت الثواب وفزت في دنياك، يا صائما شهرا هدى بشراك ملت الثواب وفزت في دنياك، أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعد جنته غدا للقاك، أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعد جنته غدا للقاك، رمضان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع، جدة شارع حراء، رقم الهاتف 605-666-9، رقم الفاكس 605-111-0، صندوق بريد 45348، الرمز البريدي 21512. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكل ناحية سنا وغمام، رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام، وأخوة لدى بها الإسلام، وأخوة لدى بها الإسلام، رمضان في ثغر الدنا أنغام. بكل لاحية سما وغمام رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل لاحية سما وغمام وأخوة نادى بها الإسلام وأخوة نادى بها الإسلام رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل لاحية سما وغمام رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل لاحية سما